الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذا درس جديد من دروسنا في كتاب اقتضاء العلم العمل للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فنبدأ على بركة الله تعالى وكرامة الشيخ أحمد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزار بالبصري، قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا خلف بن الوليد أبو الوليد، قال حدثنا خالد بن عبد الله حا، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ، قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها، قال حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي، قال حدثنا إسماعيل بن عمرو، قال حدثنا خالد بن عبد الله حا، وأخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن ابن الحسن بن الحسن بن علي المنذر القاضي، قال حدثنا محمد بن يحيى بن هارون الإسكافي بإسكاف، قال حدثنا إسحاق بن شاهين، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: وفي حديث خلف قال: قال ابن مسعود: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وفي حديث ابن المنذر: تعلموا مرة واحدة. مقصود أثر ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا تعلموا التكرار، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون كما قيل مع المحبرة إلى المقبرة. فإذا علمتم، أي وأنتم في سيركم في باب التعلم، علمتم شيئا من مسائل الاعتقادات أو الأحكام أو الأخلاق، فاعملوا، أي اعملوا وفق ما تعلمتم. فإن الإنسان إذا عمل وفق ما علم رزقه الله عز وجل الثبات على العلم، ورزقه علم ما لم يعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بن سابور، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأوصم، قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حا، وأخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوي حسنوية الأصبهاني. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن يوسف التميمي، قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم، قال حدثنا الحسن بن حفص، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن تميم بن سلامة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: تعلموا فمن علم فليعمل. هذا لفظ ابن مهدي، ولم يذكر لنا أبو سعيد الصيرفي في إسناده تميم بن سلمة. وقال ابن حسنوية عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. عندنا في النسخة الحسين ابن حفص، وهو الصواب. عن أبي عبيدة قالوا: قال عبد الله، هنا مكتوب أبي عبيدة، وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وقوله قال عبد الله يعني عبد الله بن مسعود الهذلي، فهذا إسناد آخر للحديث السابق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني علي بن عبد الوهاب السكري قال: أنبأنا محمد بن العباس الخزاز قال: أنبأنا جعفر بن أحمد المروزي قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. ومعلوم أن الكنز إذا لم ينفق منه في سبيل الله عز وجل فإنه يكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة، في الدنيا بحيث لا ينمو، وفي الآخرة بحيث أنه يكون مؤاخذا على بخله وعلى شحه. فالعلم لا بد أن يعمل به، فمن لم يعمل بعلمه فإنه كمن عنده كنز ثم لا ينفقه، فلا يجد بركته ولا زكاوته ولا نماءه ولا أثره لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن جعفر بن درستوية النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا القاسم بن هزان قال سمعت الزهري يقول: لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم، ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، أن لا يرضوا من عامل عملا حتى يكون بعلم، وأن لا يرضوا من عالم بعلم حتى يكون بعمل. فإذا ما كان العلم والعمل فإنه يكون نورا على نور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقوية قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال حدثني القاسم بن هزان أنه سمع الزهري يقول: لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل، ولا عامل لا يعلم. قوله لا يرضين يعني بمعنى الأمر، أي لا ينبغي أن يرضى الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم. وهذا منه رحمه الله الزهري أبو بكر محمد بن عبيد الله محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري إمام المحدثين في زمانه، إرشاد منه للناس أن لا يقبلوا إلا قول عالم عامل ولا قول عامل إلا بعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله البرتي بواسطة قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمل والإيمان قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. قال يحيى: قال أبو يحيى محمد بن أبي عبد الرحمن: إن أبي جاء معي منذ أكثر من 50 سنة حتى سمع هذا من حكام. سبحان الله، هذا في حد ذاته يدل على حرص الناس في طلب الحديث. يقول: إن أبي جاء معي منذ أكثر من 50 سنة حتى سمع هذا من حكام ابن سلم الرازي بنفسه. وهذا الحديث وإن لم يكن في إسناده يعني مرضيا، لكن المعنى إذا تأملناه صحيح، ولا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بذكر سنده الدال على أنه لا يصح. العمل والإيمان قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه، الذي يظهر والله أعلم أن هذا من قولي علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وأن رفعه خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا حسين بن أبي معشر قال حد أنبأنا وكيع عن جعفر بن برقان عن فرات بن سلمان عن أبي الدرداء قال: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. وحديث أبي الدرداء وهو عامر ابن عويمر صحابي صغير، وهو من المكثرين من الرواية ومن الزهاد المشهورين مع الدراية، من الصحابة الذين سكنوا الشام، وكان من المعلمين الذين تعلم الناس منه الزهادة والعبادة. يقول: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، لأن العلم لا يتأتى بين عشية وضحاها كما يقوله الزاعمون من المتصوفة: حدثني قلبي عن ربي. هذا دجل وكذب، ولا يمكن أن يكون العلم كما يقولون هم علما لدنيا، العلم اللدني هذا إنما يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما من سواهم فإنهم لابد أن يسعوا في كسب العلم. بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أرادوا علما غير ما عندهم من العلم النبوي فإن عليهم أن يسعوا. ألا ترون أن موسى عليه السلام لما رام علما غير ما عنده أمره الله أن يسعى إلى لقي الخضر؟ إذن لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. فإن قال قائل إن الأحاديث قد كثرت علي والأعمال قد تشعبت فماذا أعمل؟ أقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الحديث إذا كان مقتضاه العمل الفرض فلا يسع الإنسان تركه، وإذا كان مقتضاه الندب فإن الإنسان يعمله ولو مرة واحدة ثم بعد ذلك يعمله متى ما استطاع وقدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أنبأنا يحيى بن أبي طالب قال أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا هشام الدستوائي عن برد عن سليمان قاضي عمر بن عبد العزيز قال: قال أبو الدرداء: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. قال أخبرنا أبو القاسم بن قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أنبأنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلامة بن بحر الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول قال أبو الدرداء: ابن آدم اعمل كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واتق دعوة المظلوم. هذا الأثر من أبي الدرداء رضي الله عنه يدلنا أيها الإخوة على ما هو معين لنا على العمل. ما الذي يجعل الإنسان يعمل؟ أولا مراقبة الله عز وجل، أن يصل إلى مرتبة الإحسان. ابن آدم اعمل كأنك ترى، فإذا لاحظ الإنسان أن الله يرى فإنه يعمل كثيرا ويقول قليلا، فتكون حركاته أكثر من سكناته وأفعاله أكثر من أقواله، لأنه يراقب الله عز وجل وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى. إذا ما غضب يلحظ أن الله يرى، إذا ما رضي يلحظ أن الله يرى، إذا ما دخل يلحظ أن الله يرى، إذا ما خرج يلحظ أن الله يرى. واعدد نفسك في الموتى، وهذا دافع آخر أن الإنسان يجتهد في العمل، لأن الأموات لا يستطيعون العمل. ولذلك ما دمت في الأحياء فعليك بالإحياء، وإياك وأن تكون معدودا في الأموات وأنفاسك مع الأحياء. وإن شر الموتى من هم موتى العمل، وشر شرهم من هم موتى القلوب، عياذا بالله من علام الغيوب. واتقي دعوة المظلوم. وهذا قد يقول قائل إنه جاء تبعا الكلام السابق، لكنه من المهمات في طالب العلم. فليحذر طالب العلم دعوة المظلوم، سواء كان زميلا له أو أهلا أو ذا قرابة أو كان شيخا له، فليحذر دعوة المظلوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال حدثنا أبو علي الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قطان بقزوين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا خالد بن عمرو الأموي عن شيبان النحوي عن ليث عن طلحة بن مصرف عن شداد بن أوس قال أحسابه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا اعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معرض وأنكم معروضون على أعمالكم وأنكم ملاقوا الله لا بد لكم من ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حديث شداد بن أوس برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، وهو كلام مستقيم عليه دلائل الكتاب والسنة، لكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح بمثل هذا السند. اعملوا وأنتم من الله على حذر. على حذر من ماذا؟ على حذر من جهتين، من جهة الإخلاص، فيجب على الإنسان يكون على حذر فلا يشوب عمله شائبة لا من الرياء ولا من السمعة. والثاني، وأنتم من الله على حذر أن يدخل عملكم شيء من الغرور عياذا بالله تعالى، فإن مفسدات الأعمال على طرفي النقيض، الرياء والسمعة من جهة، والغرور والاغترار من جهة أخرى. ثم قال واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، كما قال جل وعلا في محكم التنزيل، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال ربنا جل وعلا مخبرا عمن أخذ كتابه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وأنكم ملاقوا الله لا بد لكم من ذلك، وهذه مسألة عظيمة، لا بد لطالب العلم أن ينتبه أنه مهما عمل فإنه ملاقي الله سبحانه وتعالى، إن عاجلا أو آجلا، فينقطع عمله ويحاسب على علمه وعمله. ومصداقه في القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهنا قدم ذكر الخير على الشر، وذلك في القرآن كثير، أحيانا يقدم الله أهل الخير على أهل الشر، وأحيانا يقدم الله أهل الشر على أهل الخير. ذلك أنه إذا كان المقام والخطاب مع أهل الإيمان فإنهم يقدمون، وأيضا الواقع أن أهل الإيمان في الإكرام قبل أهل الكفر وإلقائهم في النيران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي وقال سمعت أيزي ديار ابن سليمان الصوري يقول سمعت محمد بن المنذر يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به. الله أكبر، الله أكبر. هذا يعني حديث سهل بن عبد الله عجيب جدا، فإن قوله العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به، يعني أن العلم مجرد معرفته أمر دنيوي، ولكن العمل به بقية وغنيمة وذخر وتقديم للحياة الأخروية، كما قال الله عز وجل مخبرا عن المفرط أنه قال يا ليتني قدمت لحياتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد الحسن الخلال وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال الحسن حدثنا وقال أحمد أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني قال سمعت عبد الكريم بن كامل بن روح ابن روح الصواف يقول سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. يقول سهل التستري رحمه الله، وهو من الزهاد العباد المعروفين بالزهادة، وكان مشهورا رحمه الله تعالى بعظم زهادته في الدنيا وما يحكيه الناس حوله من الخرافات من أهل التصوف، فهو بريء منه رحمه الله تعالى. يقول الناس كلهم سكارى إلا العلماء. سكارى يعني أنهم في سكرة غفلة الدنيا، سكارى يعني أنهم في غي عما هم مقدمون عليه، سكارى يعني أنهم في غفلة عن آخرتهم. إلا العلماء، فالعلماء يقظون متنبهون. وهذا مثل ما نقول نحن الآن أن الناس كلهم يشربون الخمر في الغرب إلا العلماء الذين يعلمون أن هذا الخمر مضر لهم، فعلماء العاملين منهم لا يشربون الخمر، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. وهنا يأتي السؤال، لماذا العلماء كلهم حيارى؟ لأن العلم إذا كثر على الإنسان بلا عمل فإنه يؤدي إلى الحيرة من جهتين. الجهة الأولى أي العلم يعمل به، فيقع في الحيرة إذا لم يوفق من الله عز وجل في معرفة الفاضل والمفضول، في معرفة الأفضل على الفضل. وأيضا العلماء كلهم حيارى من جهة أن من لم يعمل بعلمه يصاب بالحيرة عياذا بالله تبارك وتعالى، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء يقعون في حيرة في شك من مما يتعلمونه، مما تعلموه وأكثر منه على أنفسهم. وهذا مثل الإنسان الذي أكثر على نفسه الحمل حتى عجز عن تحمله. أما لو أنه كلما تحمل شيئا حمله وأوصله لكان مخففا على نفسه. فالعلماء عليهم أن يخففوا على أنفسهم بأنهم إذا علموا شيئا يعملون به مباشرة حتى يكون حملهم خفيفا ومشيهم حليما وسيرهم حثيثا ووصولهم أكيدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النسابوري الغي قال أنبأنا أبو أحمد الغطري فيه قال حدثنا أبو سعيد بكر بن أحمد بن سعدوية العبدي بالبصرة قال قال سهل بن عبد الله: الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. هنا مكتوب إلا بالري، هذا خطأ، الصواب إلا بالري. يقول الحافظ النيسابوري بالري، الري اسم منطقة، أما الري فهو وصف من الريان الذي هو قد شرب ماء حتى ارتوى، والري معروف منطقة في جهة العراق. قال سهل بن عبد الله: الدنيا جهل وموات إلا العلم. وهذا لا شك أن هذا مصداقه في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، قال: الدنيا ملعون ملعون ما فيها، فلولا أنهم أشد جهالة ومواتا لما كانوا مستحقين للعلم للعنة إلا عالما أو متعلما، إلا ذكر الله وما والاها وعالما ومتعلما. فالدنيا جهل وموات، وهذا نراه الناس، نرى أن الناس يعيشون في جهل وفي موات وهم أحياء. إلا العلم فإن به الحياة، كما قال جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا مبينا أن العلم عكس الموات، فقال جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس الذين لا يعلمون هم في جهل وموات، ولهذا قال جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الظلمات ولا النور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال جمع من المفسرين: الأحياء ولا الأموات، الأحياء أهل الإيمان والعلم والتقى، ولا الأموات أهل الشرك والكفر والجهالة. قال: والعلم كله حجة إلا العمل به. نعم، العلم حجة على الإنسان، ولهذا قال جل وعلا: ليعلموا وليعلم، أي لتقوم الحجة بعلمهم من بعد ما جاءتهم البينات، أي الحجج والبراهين. فالعلم حج وبرهان ودليل قائم على الإنسان. والقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: حجة لك أو عليك، حجة عليك إذا علمته ولم تعمل به، وحجة لك إذا علمته وعملت به. والعلم كله حجة إلا العمل به، فما دمت عملت بالعلم فإنه يصبح لك لا عليك، والعمل كله هباء إلا الإخلاص. فالعمل لا يقبل إلا بشرط الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. وقال الفضيل ابن عياض، وهو يعتبر من الزهاد عباد في مكة، قال رحمه الله: والعلم، لما ذكر قوله جل وعلا فمن يعمل قوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قيل ما صوابه؟ قال: ما كان خالصا وما كان على السداد والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي قال أنبأنا أحمد بن نصر الذراع بالنهروان قال حدثنا أبو الحسن علي بن نصروية قال سمعت حسين بن بشر يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول العلم أحد لذات الدنيا فإذا عمل به صار للآخرة. لذات الدنيا أيها الإخوة كثيرة، منها ما يتعلق بالجهة العلمية الذهنية، وهذه اللذة العلمية الذهنية منقسمة إلى قسمين: لذة تكون بسبب الوارد عن الله عز وجل من الكتاب والسنة، فهذه لذة صالحة والعمل بها صالح، ولذة ذهنية بسبب الرياضات العقلية والمقاييس المنطقية، فهي إن وافقت الكتاب والسنة كانت طيبة بالموافقة لا في نفسها، وإلا فهي ضلالة وغي. وكل العلوم يلتذ بها الإنسان، والصناعات كذلك يلتذ بها الناس، لكن هذه اللذات العقلية الذهنية إذا لم يعمل بها فإنها لا تكون للآخرة، فإذا عمل بالعلم صار للآخرة. ومن اللذات الدنيوية أيضا لذة اللسان، ولذة الفرج، ولذة البطن، ولذة الكبر، ولذة حب العلو، ولذة حب الجاه، ولذة حب الملكة، ولذة حب الثناء، ونحو ذلك من ملذات الدنيا الكثيرة. أعاذنا الله وإياكم من أن نغتر بالدنيا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري قال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت الخواص يقول ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. الخواص أيضا من الزهاد العباد الذين اشتهروا في زمن الإمام أحمد وما بعده، وقال ليس العلم بكثرة الرواية، هذا كلام دقيق. فليس المقصود أن العلم هو من يحفظ أكثر من أسماء الرجال والأحاديث والأسانيد ومسائل الفقهية والمسائل الأصولية والكلمات اللغوية. فأنا شخصيا كنت أعرف من مشايخنا من يحفظ أكثر من 10,000 بيت من الشواهد اللغوية والتفسيرية والحديثية وغيرها، يحفظ 10,000 بيت. فليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله. اتبع العلم أي جعله قائدا لنفسه، فحيثما مال به مال، ولم يجعل العلم مطواعا لهوى نفسه. وهنا يأتي الفرق بين المطوع وبين المطوع. فإن كنت مطوعا للنصوص فأنعم بك وأكرم، وإن كنت مطوعا للنصوص فيا ويحك ويا هلاكك، وإن كنت مطوعا تطيع الناس كيفما قالوا ولا تلتفت إلى علمك فيا ويحك، وإن كنت مطوعا للناس بالنصوص المنزلة من السماء فيا فوزك ويا فلاحك. وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله، استعمله في جميع مناحي حياته، في حركاته وسكناته، في قوله وفعله، في قيامه وقعوده وذهابه وإيابه، في فعله وتركه، واقتدى بالسنن وإن كان قليلا العلم. وهذه من علامات العلماء، لأن العلماء لهم علامات. ما هي علامات العلماء؟ أولا أنهم حفاظ الذكر المنزل القرآن والسنة، ثانيا أنهم أهل ذكر، حيثما رأيتهم رأيتهم منشغلين بالذكر، وليسوا من أهل الدنيا الذين يتكالبون مع الناس على الكراسي والمناصب والدنيا. ثالثا أنهم إذا رؤوا ذكر الله عز وجل وذكرت الله عز وجل. رابعا أنهم أهل زهادة في الدنيا لا يتكالبون عليها. خامسا أنهم أهل اتباع واقتداء، أنهم أهل اتباع واقتداء. فهذه من أظهر علامات العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن عطية المكي قال حدثنا يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح القواس قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية. قال: الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مكية باتفاق العلماء. الآية مكية ولم يكن الجهاد قد فرض. إذن فما معنى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ جاهدوا فينا، جاء عن عباس بن أحمد وهو من مفسري تبع التابعين، قال: الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. وهذا تفسير لعموم معنى لنهدينهم. والذين جاهدوا فينا لم يبين نوع الجهاد، وإنما أطلقه لنهدينهم سبلنا ولم يبين نوع الهداية، فدل على أن المجاهدة عامة. لا بد للإنسان أن يجاهد نفسه على تعلم العلم، وأن يجاهد نفسه على العمل حتى تحصل له هداية السبيل. وفي تفسير هذه الآية بقول عباس بن أحمد إشارة إلى أن من أعظم هدايات السبيل لنهدينهم سبلنا، فيه دلالة على أن من أعظم هدايات السبيل العلم والعمل، العلم والعمل. فإن قال قائل: فكيف جمع السبيل في الآية لنهدينهم سبلنا؟ ومعلوم أن سبيل الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الله: ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، اهدنا الصراط المستقيم. فطريق الله واحد، سبيله واحد ونوره واحد، فكيف جاء هنا بالتعدد لنهدينهم سبلنا؟ قال بعض العلماء إنما المقصود هنا أن الذين يجاهدون فيعملون بما يعلمون تحصل لهم هدايات في الدلالات الأخرى، فسبلنا هنا الدلالات العلمية وليس المقصود الطرق، لأن الطريق واحد. لنهدينهم سبلنا أي الطرق العلمية المتنوعة. فإن كان عاملا بالقرآن يرزقه الله العلم بالسنة، وإن كان عاملا بالقرآن والسنة يرزقه الله عز وجل العلم بفهم السلف الصالح، وإن كان عاملا بالقرآن والسنة وفهم السلف الصالح يرزقه الله البصيرة فيدرك المستنبط منهما والمقيس على الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوزي قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النسابوري قال سمعت أبا بكر الرازي يقول قال يوسف بن الحسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. وقال يوسف: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. هنا قول يوسف بن حسين أحد الزهاد العباد أنه قال في الدنيا طغيانان، يعني يقصد طغيانان يواجهان طالب العلم، وإلا فإن الطغيان في الدنيا أنواع، فالمنصب طغيان، والجاه طغيان، والملك طغيان، والأولاد طغيان، لكن هنا مقصوده طغيانان يواجهان طالب العلم، طغيان العلم وطغيان المال. والمقصود بطغيان العلم مجاوزة الحد فيه. هنا ينبغي أن ندرك أن لكل شيء حد، فإذا طلبت علم القرآن فله حد لا تتجاوزه فتدخل في الممنوع منه فتخوض في المتشابهات، وللحديث حد تطلبه فلا تتجاوزه حتى تدخل في طلب غريبه، فحينئذ يقع منك أو يقع عليك الاتهام والإغراب، ويقع عليك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطغيان في كل شيء مذموم، لأن الله جل وعلا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل الخيار، والطغيان مجاوزة الحد في أي شيء كان، مجاوزة الحد في أي شيء كان. والأصل أن الإنسان يحتاج إلى العلم بقدر ما يعمل به، فيحتاج إلى علم القرآن والسنة بقدر ما يعمل به، أما ما وراء ذلك فإنه لا ينبغي له أن يخوض، كما قال جل وعلا: وأن ولا تقف ما ليس لك به علم. وطغيان المال، الإنسان يحتاج من المال بقدر ما يقضي به حوائجه الدنيوية، وما زاد عن ذلك فهو طغيان، لا سيما إذا لم يكن منفقا كريما سقيا مؤديا للواجبات ومحتسبا في الصدقات. والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. ومعنى الزهد في المال حتى نفهمه على الوجه الصحيح، ليس معنى الزهد في المال أن الإنسان يكسل عن تحصيل من وجه حلال، أو أن الإنسان لا يكتنز منه شيء على وجه مباح، وإنما المقصود بالزهد فيه هو أنه لا يحرص حرص البخيل والشحيح، ولا يكون متطلعا إلى ما ليس في يده، فلا تجده إذا رأى الناس في زخارفهم الدنيوية من مركوب أو ملبوس أو مبيت ومسكن لا تجده يتطلع إلى هذه الفاليات إلا بأنها من الزائلات. هذا معنى الزهد في الدنيا وفي المال. وقال بالأدب تفهم العلم، هذا شيء أكيد، أن العلم أول سلالمه التأدب، ولولا الأدب في العلم ما نال أحد علما. وبالعلم يصح لك العمل، لأنه لولا العلم لكان العمل على ضلالة كالضالين من النصارى. وبالعمل تنال حكمة، والحكمة هنا المقصود بها ماذا؟ فهم المستنبط من الكتاب والسنة، فهم المستنبط من الكتاب والسنة. وهنا أنبه طلاب العلم أن الحكمة تأتي لمعنيين في القرآن وفي ألفاظ العلماء، تأتي بمعنى السنة، وهذا الغالب إذا كان مقرونا بالكتاب. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن حكمة هنا السنة. والمعنى الثاني الحكمة الاستنباط من النصوص الشرعية، أو القياس على المفهوم من النصوص الشرعية، كما قال جل وعلا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالحكم هنا الحكمة. وقال جل وعلا يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وهنا المقصود بالحق المنزل أو بالقياس على المنزل. وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له. إذا كان الإنسان رزق الحكمة والبصيرة ورزق الاستنباط الصحيح من الكتاب والسنة، فإنه يفهم معنى الزهد ويوفق له. فلا يظنن ظان أن الزهد هو لبس المرقع، أو أن الزهد هو أن الإنسان يدع الكسب ويتكفف الناس ويسألهم. لا، بالحكمة تفهم الزهد، وهو أن القلب لا يكون متعلقا بالدنيا الفانية، ولا يتطلع إلى الدنيا إلا بقدر حاجته. وبالزهد تترك الدنيا فتراها أنها مثل الزائلات الفانيات، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة. فهذه سلالم ودرجات إنما يتأتى بالمجاهدة، كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. وقد جاء هذا مرفوعا صحيحا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما قال ذاك الصحابي يا رسول الله علمني شيئا إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهذا هو الزهد، وازهد في الدنيا يحبك الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني محمد بن الحسين بن محمد المتوسي قال ذكر جعفر بن محمد بن نصير الخلدي أن أبا العباس الحلواني أخبره قال سمعت أبا القاسم الجنيد يقول متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطي العلم ما له عليك، احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره، ذلك العلم عليك لا لك. وذلك أن العلم يشير إلى استعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. يعني قول الجنيد رحمه الله، وهو من الزهاد العباد المعروفين في العراق، قال متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطى العلم ما له عليك، احتجب عنك نوره. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. يعني لا ينبغي للإنسان، لا ينبغي لطالب العلم أن يتطلع إلى شرف العلم وهو لم يعمل به. فمتى ما تطلع إلى شرف العلم وأن يضاف إلى العلم وأن ينادى له بالعلم قبل أن يعمل به فإن نور العلم يحتجب عنه. ولهذا ينبغي أن نطلب العلم للعمل، أن نطلب العلم للعمل. ومن معاني العمل حفظ هذا العلم للأمة والعمل به في نفسنا وإيصاله إلى أمتنا. قال احتجب عنك نوره. إذن هنا يأتي السؤال، متى يذهب نور العلم عن الإنسان؟ يذهب نور العلم عن الإنسان في أحوال. الأول أن يكتفي باسم العلم وشرفه فلا يعمل، حينئذ يذهب عنه نور العلم وبهاؤه. الثاني أن يدخل مع علمه في الضلالات والغي والردى والهوى فيذهب عنه نور العلم ويبقى عليه رسمه واسمه. الثالث أن يبتغي بعلمه الدنيا فيتكسب بعلمه الدنيا. إذن هذه ثلاثة أحوال تكون هذه الأحوال سببا في احتجاب نور العلم وبقاء اسمه ورسمه. قال احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره. ظهوره يعني علامات. ذلك العلم عليك لا لك. ما هو العلم الذي يكون على الإنسان وليس عليه؟ هو العلم الذي علمه الإنسان ولم يعمل به، وهو العلم الذي علمه الإنسان ليضاف إليه ويشرف به. قد يقول قائل إننا نطلب العلم لنشرف عند الله، نقول هذا هو المطلوب، أن نطلب العلم لنشرف عند الله عز وجل، لا نطلب العلم لنشرف عند الناس. فإن الناس يموتون ويذهبون وعند الله اللقاء والموعد. قال وذلك أن العلم يشير إلى استعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا زلاتنا وأن يتجاوز عنا تقصيرنا. والله إن جمعا من أهل العلم من السابقين واللاحقين قد ذكروا ذهاب بركات العلم عنهم بسبب ذنب ارتكبه أحدهم فتذكر أثره بعد سنين سنين. فالتوبة التوبة يا طلاب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد الواعظ قال سمعت أبا عبد الله الرزباري يقول من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. قال وسمعت أبا عبد الله الرزباري يقول العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله، والريث الفهم عن الله عز وجل. قول أبي عبد الله الرزباري يعني من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، لأن الإنسان عليه أن يخلص في طلبه للعلم لله. وقد سبق أن ذكرت أن طلب العلم عبادة، والعبادة لابد فيها أن تكون خالصة لله عز وجل. فلا يصلح أن تكون العبادة فيها شركة. فمن خرج إلى العلم لابد أن ينوي أنه يريد التقرب إلى الله بعلمه هذا. وأما إذا أراد العلم للعلم لم ينتفع به. هذا كالذي يريد المال للمال ثم يبخل به، لا ينتفع به لا في ملبس ولا في مأكل ولا في مشرب ولا في مسكن، فأي فائدة من المال؟ ويسمى عند الناس شحيحة. فالذي يطلب العلم للعلم ولا يعمل به هذا لا يسمى عالما عند الله، وعلمه وبال عليه لم ينفعه العلم. ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. والعلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة، من رزقه الله العلم فعمل به رزق البصيرة، رزق البصيرة. فعليك يا طالب العلم بالإخلاص تنال الخلاص، وعليك بالإخلاص تجد نقاوة في القلب تدرك مراد الله ورسوله على الوجه الذي يرضيه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب عن حفص بن سليمان كذا في كتابه عن ابن شاذان ولعله جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. ولهذا كان السلف يقولون عن بعض العلماء إنهم العلماء الفجار، فلو قيل من هو العالم الفاجر فالجواب هو الذي لا يعمل بعلمه وإنما يتكسب بالعلم ويفتخر به عياذا بالله. وقول مالك بن دينار المكي أحد الزهاد مكة وعبادها وعلمائها يقول إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه. وهنا أيها الإخوة تنبيه لطيف أن كل إنسان منا بحاجة إلى أن يكسر جموح نفسه وأن يكسر كبر عقله ورأيه وهواه ويجعل ذلك كله تابعا للعلم المنزل، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر الخراقي قال حدثنا عبيد الله بن أعين قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول من تعلم العلم للعمل كسره علمه ومن طلبه لغير العمل زاده فخرا. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا جعفر بن سليمان قال قال مالك بن دينار إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره وإذا طلبه لغير العمل زاده فخرا. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن نيسابور قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا زكريا بن نافع الفلسطيني قال حدثنا عباد بن عباد هو الخواص الرملي عن ابن شوذب عن مطر قال خير العلم ما نفع وإنما ينفع الله بالعلم من عالمه ثم عمل به ولا ينفع به من عالمه ثم تركه. قول مطر الوراق وهو أحد العباد الزهاد في زمن التابعين قال خير العلم ما نفع، ونفع العلم من جهتين: الجهة الأولى أنه له أثر في الأمة وعلى نفس الإنسان، والجهة الثانية أنه يكسر النفس عن الكبر وعن الغرور وعن الاغترار بالدنيا. وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينفع به من علمه ثم تركه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو عمر محمد بن عباس الخزاز قال أنبأنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد الرحبي قال تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به فإنه يوشك إن طالبكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. حبيب بن عبيد الرحبي هذا العابد الزاهد يقول تعلموا العلم واعقلوه، ومعنى اعقلوه يعني افهموه على الوجه المنزل وانتفعوا به بالعمل به، ولا تعلموا لتجملوا به. كيف يتجمل بالعلم؟ مثل ما نرى اليوم بعض الناس أنه لا يرضى إلا أن يلقب بكذا وكذا من الألقاب التي ربما لو قلناها للإمام أحمد رحمه الله ما رضي بها. ولو أننا نادينا بعض المنتسبين للعلم اليوم باسمه لغضب، ولو ناديناه بكنيته لسخط. فوا عجبا من هؤلاء يريدون أن يتجملوا بالعلم فلا يقبلوا إلا أن ينادوا بالدكتور أو بالبروفيسور أو بالأستاذ الدكتور ونحو ذلك من الألقاب الدنيوية التي لا تقدم ولا تؤخر عند الله عز وجل، بل إن التجمل به وبال على الإنسان. قال ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. وهذا ظاهر اليوم، أن نرى أن بعض المنتسبين إلى العلم اكتفى من العلم باسمه، واكتفى من العلم برسمه. فيقال له أنت عالم؟ يقول نعم أنا عالم. كيف؟ يقول انظر إلى ثوبي، ألست ألبس ثوب العلماء؟ ألست ألبس ثوب المدرسة الفلانية؟ أليس اسمي دكتور وأستاذ وكذا وكذا؟ فيجعل هذه علامات العلم، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما كان علامة العلماء قديما، علامة العلماء قديما الحفظ والفهم والعمل والخلق والأدب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الكريم بن هوازن قال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا نصر الأصفهاني يقول سمعت محمد بن عيسى يقول قال أبو سعيد الخراز العلم ما استعملك واليقين ما حملك. نعم العلم ما استعملك واليقين ما حملك. نسأل الله أن يرزقنا العلم واليقين. فالعلم هو الذي يستعمل الإنسان فيعمل به، واليقين هو الذي يحمل الإنسان على العمل. اليقين هو الذي يحمل الإنسان على العمل فيسير ويجد ويجتهد. وينبغي علينا أيها الإخوة أن ننتبه إلى أهمية الاجتهاد في العلم. ما الذي يدفعنا إلى العلم؟ اليقين بلقاء الله عز وجل. وكيف نعمل؟ بالعلم المنزل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا صالح بن رستم قال قال لي أبو قلابة إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس. قول أبي قلابة رحمه الله وهو من سادات التابعين يقول إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. هذه العبادة مبناها على ثلاثة أمور: الأول حمد الله على تحصيل هذا العلم الجديد، والثاني أن تشكر الله عز وجل بلسانك، والثالث أن تظهر ذلك بجوارحك عملا. ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان وقد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو بشر يعني بكر بن خلف قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا صالح بن رستم قال قال أبو قلابة إذا أحدث الله لك علما فأحدث لله عبادة، ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البرزاعي قال أنباءنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين قال حدثني أبو محمد الطرابلسي عن أبي معمر عن الحسن قال همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو سيد من سادات التابعين من أهل الرواية والدراية يقول همة العلماء الرعاية، والهمة هنا مربط الفرس وموضع الرحى في قلب الإنسان. همة العلماء أي شغلهم الشاغل الرعاية. ما معنى الرعاية هنا؟ هو أن يرعوا ويراعوا حق العلم عملا وحفظا تعلما وتعليما. وهمة السفهاء الرواية يعني همهم كيف يجلسون ويقولون للناس أخبرنا فلان وقال لنا فلان قلت كذا وقالوا كذا. إذن فرق بين الثرثارين وفرق بين العاملين. العاملين همهم رعاية العلم والثرثارون همهم الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. عدد الآباء تسعة. هذا هو رواية الآباء عن الأبناء عن الآباء المدبج، يعني سبحان الله بيت رواية. قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نسأل الله أن يقر العلم في قلوبنا ويرزقنا العمل بما علمنا. الله الله في العمل، الله الله في العمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي قال وجدت في كتاب جدي حدثني أحمد بن أبي العلاء المكي قال حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي قال حدثني النوفلي عن الحارث بن عبيد الله قال سمعت ابن أبي ذئب يحدث عن ابن المنكدر قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا من باب التوارد، يعني لعل ابن المنكدر سمعه من علي أو لعله قاله ابتداء، وهذا من توارد أقوال العلم يشبه بعضه بعضا. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال حدثنا أبو شهاب عن طلحة هو ابن زيد عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد قال قال أبو الدرداء ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل. قال أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري قال حدثنا أحمد بن علي بن هشام التميلي بالكوفة قال حدثنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي قال قال أيوب بن يحيى قال فضيل بن عياض لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. رحمك ربنا بنا. قول أبي الدرداء شديد أيها الإخوة. ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل. وهذا يعني أن الإنسان يسأل عن يوم القيامة عن العلم، ماذا عمل به، هل عمل أو لم يعمل. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. ينبغي علينا أن ندرك أن العلم نسأل عنه هل عملنا به أو لا. ولهذا جاء في الحديث المرفوع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال وعن علمه فيما عمل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا المفضل بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال قال الفضيل إنما يراد من العلم العمل والعمل والعلم دليل العمل. العلم دليل العمل ومرشده ومنيره ومبينه وموضحه، فالعلم يبين نوع العمل المطلوب ووقته وزمانه وكمه وكيفه وجنسه ونوعه، والعلم يبين العمل المردود، والعلم يبين العمل الأفضل من الفاضل وهكذا، فالعلم دليل العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال الفضيل على الناس أن يتعلموا فإذا علموا فعليهم العمل. عليهم يعني يلزمهم العمل. نعم. قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أنبأنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال عبد الله بن المعتز علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. وقد سبق أن شرط أن هذا الأثر المعروف عن التابعين ومن بعدهم علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة، وأن بعض الفضلاء قد زاد وعلم بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال أيضا علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. قوله علم المنافق في قوله يعني أنه لا يتجاوز العمل، لا يتجاوز العلم القول، بل يبقى على ذلك. أما المؤمن فإنه يقوله ويعمل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنشدنا محمد بن أبي علي الأصبهاني لبعضهم اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر ولا يحزن كما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. أي والله كل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. والعامة تقول عندنا كل إنسان وله قبره وهو مرهون بعمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد الحنائي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي قال أنبأنا أبو لبابة محمد بن المهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم قال وأخبرني أبو بكر أحمد بن أحمد بن جعفر اليزدي بأصبهان قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عطاء القباب قال حدثنا أبو طالب عبد الله بن أحمد بن سوادة البغدادي إملاء قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا الفضيل بن عياض حاء وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج المعدل قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فضيل بن عياض عن يحيى بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتها الأمة وفي حديث اليزدي يا أيتها الأمة إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. نعم. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما هو معروف أن في إسناده كلاما كثيرا، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، ولكن لا بد أن ندرك أن هذه المعاني صحيحة، ولهذا تساهل فيها الحافظ البغدادي رحمه الله تعالى قد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الطريقة عند هؤلاء السلف أنهم يسندون، فإذا أسندوا فقد برئوا، ولكنهم يدركون أن هذه المعاني صحيحة. إني لست أخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعملون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس النعالي، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم المروزي، قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود، قال حدثنا يحيى بن أكثم، قال حدثنا عبد الأعلى بن مسير الغساني، قال سمعت خالد بن يزيد بن صبيح يقول سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاني يقول تقول الحكمة: تبتغيني ابن آدم وأنت واجدني في حرفين، تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم. نعم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمن قال حدثنا حريز عن ابن أبي عوف عن أبي الدرداء قال إن العبد يوم القيامة لمسؤول ما عملت بما علمت. نعم، وهذا كما ذكرنا في الحديث السابق المشار إليه: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عربة وعن علمه فيما عمل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبأنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ورقاء عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا فيما تعملون فيما تعلمون. نعم، هنا لا ساقطة، ولكن انظروا فيما تعملون مرة واحدة وليست مرتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر قال أخبرنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء قال إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت. نعم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا دعلة بن أحمد قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي قال حدثنا مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عويمر هل علمت، فأقول نعم فيقال لي فماذا عملت فيما علمت. الله. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوية الأصبهاني قال حدثنا أبو جعفر الأحمر بن إبراهيم التيمي قال حدثنا عمران بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن حفص قال سمعت سفيان يقول قال أبو الدرداء إني لست أخشى أن يقال لي يا عويمر ماذا علمت، ولكني أخشى أن يقال يا عويمر ماذا عملت فيما علمت. لا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يخاف من الأمرين: هل علمت؟ هذا السؤال الأول. فإذا قال لم أعلم فإنه يسأل لما لم تعلم، فقد أتاك العلم كله. فهذا السؤال أكثر ما يوجه إليه للغافلين المعرضين عن العلم المنزه. ثم السؤال الخاص للعالمين: ماذا عملت فيما علمت؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب العباداني قال أنبأنا محمد بن عبد الله الدقيقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو بشر الحلبي عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، وذلك بأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية نص صريح في أن الكلم الطيب إنما يرفع بالعمل، فالعلم يرتفع بالعمل والعالم يرتفع بالعمل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إذا عملوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلامة القطان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال عمله. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن سليمان العباداني قال حدثني جعفر بن محمد بن حرب العبداني بعبدان قال سمعت بشر بن الحارث يقول: إنما فضل العلم العمل به ثم يرتقي به. نعم. قال بالنسبة لعبدان هل يطلق مشددا أو مخففا؟ إن قيل إنه اسم أعجمي فإنه يقال عبدان، وإذا قيل إنه اسم عربي فهي عبدان. والمعروف أن هذه المنطقة إنما هي في بلاد الأعاجم في بلاد الفرس، وهي مشهورة إلى اليوم بهذا الاسم عبدان، بالنسبة إليه العبداني بتخفيف الباء والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الخفاف قال حدثنا أبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي قال حدثنا محمد بن الحسين بن حمدوية الحربي قال سمعت يعقوب بن شوال يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: العلم حسن لمن عمل به ومن لم يعمل ما أضره. وقال: هذه حجج، أو قال: هذه حجة، يعني على من علم. العلم حسن لمن عمل به يعني زينة. العلم له زينتان: زينة تحصيله وزينة العمل به، فإن حصل الإنسان الزينتين كان نورا على نور، وإن حصل أحدهما دون الآخر فإن نور الأول يذهب بترك الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عباس العنبري قال حدثني عبد الصمد قال سمعت سعيد بن عطارد وكان بكى حتى برح قال: قال عيسى بن مريم: إلى متى تصفون الطريق إلى الدالجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ إنما يبتغى من العلم القليل ومن العمل الكثير. يعني هذا الأثر عن عيسى بن مريم من كتب بني إسرائيل ومعناه صحيح، فلذلك جازت روايته. إلى متى تصفون الطريق إلى الدالجين، أي الذين يدخلون؟ فكثيرا ما نرى، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، من يعلم الناس ثم هو قد لا يعمل بعلمه، فهو مقيم مع المتحيرين، وإنما يبتغى من العلم القليل ومن العمل الكثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني العلاء بن حزم الأندلسي قال أخبرنا محمد بن حسين بن بقاء المصري قال أخبرنا جدي عبد الغني بن سعيد الأزدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام قال سمعت عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي يحكي عن أبيه قال سمعت حفص بن حميد يقول: دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة وكان كريما فقال: أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟ لا شك أن الإنسان لا ينتظر حتى يعلم يفني العلم ثم يعمل، وإنما يعمل بالعلم أولا بأول. تعلم اليوم مثلا تحية المسجد فيصلي تحية المسجد، تعلم اليوم الضحى يصلي الضحى، تعلم اليوم الوتر وقيام الليل فيصلي الوتر وقيام الليل، وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أحمد بن الحسين التوازي قال أنبأنا أبو عمر أحمد. الصواب أنه التوزي هنا التشديد التاء وإسكان الواو التوزي. أحسن الله إليكم. قال أخبرني أحمد بن الحسين التوزي قال أنبأنا أبو عمر أحمد بن محمد بن موسى بن العلاف قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول سمعني عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ فقال لي يا أبا عبيد مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل. نعم، لأنه يعني إذا فات الإنسان العلم يقول ليتني أدركت بن باز، ليتني أدركت بن عثيمين، إذا فاتك هؤلاء فإن العمل لم يفت فاعمل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال أنبأنا سهل بن أحمد الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن أبي عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن حسين عن أبيه عن علي قال الزاهد عندنا من علم فعمل ومن أيقن فحذر فإن أمسى على عسر حمد الله وإن أصبح على يسر شكر الله فهذا هو الزاهد. هذا القول عن علي وهو علي يعني ابن أبي طالب الزاهد عندنا من علم فعمل ومن أيقن فحذر، يعني كان على خوف ووجل من أن يباغت في الأجل ومن أن كان على حذر من مكر الله سبحانه وتعالى وكان على حذر فيخاف الله عز وجل. فإن أمسى على عسر حمد الله وإن أصبح على يسر شكر الله فهذا هو الزاهد، يعني الزاهد لا يختلف عليه الوضع في كونه يكون على عسر أو يكون على يسر، فهو في العسر حامد. لماذا؟ لأنه يعلم أنه الحكيم، أنه الخبير، أنه العليم، أنه اللطيف. وفي اليسر شاكر لأنه يعلم أنه سبحانه هو المنعم المتفضل جل في علاه. فالزاهد متقلب بين الحمد والشكر، وأما غيره فإنه متقلب في السراء ينسى وفي الضراء قنوط عياذا بالله. والناس في هذا الباب أربعة أقسام: أعلاهم وأجلهم من كان في العسر حامدا وفي اليسر شاكرا، وأدونهم وأذلهم وأرذلهم وأبعدهم من لم يعرف الحمد في العسر ولا الشكر في اليسر. وبينهما مرتبتان: من كان في الحمد شاكرا لكن في العسر غافلا، أو كان في العسر حامدا وفي اليسر غافلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، وشكر الله لكم حسن الاستماع. ولأخينا محمد أحمد شلوف هذه القراءة، ولأخينا أبي يوسف حمود الغريافي إعداد هذا اللقاء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.